كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم صدق الله.